جئتك اللهم فاكشف كربتي. فالخطايا ألبستني ذلتي، قد أمات القلب جرمي فحيه، واقبل اللهم مني توبتي. جئتك اللهم فاكشف كربتي، فالخطايا ألبستني ذلتي، قد أمات القلب جرمي فحيه، واقبل اللهم مني توبتي. سيدي يا غافر الذنب الكبير، سيدي يا جابر العظم الكسير، أثقلت ظهري ذنوب ليس تحصى، فاستجرت بك منها يا مجيري. سيدي يا غافر الذنب الكبير، سيدي يا جابر العظم الكسير، أثقلت ظهري ذنوب ليس تحصى، فاستجرت بك منها يا مجيري. إنني ظالم، إنني نادم، أيها العالم بالغيوب، أيها القادر، أيها الغافر، أيها الساتر للعيوب، إنني ظالم، إنني نادم، أيها العالم بالغيوب، أيها القادر، أيها الغافر، أيها الساتر للعيوب، أيها الساتر يا الله. أنا يا مولاي عبد مستكين، ليس لي إلا يا ربي معين، لا أضج ضجيج الآملين، ولا أبكيك بكاء الفخر، أنا يا مولاي عبد مستكين، ليس لي إلاك يا ربي معين، لا أضيج ضجيج الآملين، ولا أبكيك بكاء الفاقدين، يعتلي نحو السماء مني نواحي واصلا الليل بأطراف الصباح، إنني جعجعت بالنفس مرارا، فتقبلني كما الحر الرياحي، يعتلي نحو السماء إني نواحي واصل الليل بأطراف الصباح، إنني جعجعت بالنفس مرارا، فتقبلني كما الحر الرياحي، رب دمعي هما جئت مستسلما تائبا عازما لا أعود، رب يا منعم هل ترى ترحم، هل ترى ترحم بي أنا المجرم، هل تجود رب دمعي هما جئت مستسلما تائبا عازما لا أعود، رب يا منعم هل ترى ترحم بي أنا المجرم، هل تجود بي أنا المجرم، هل تجود إنني لست أنجو بأفعالي، إنما أرتجي فضلك العالي، أرتجي رحمة منك في الأخرى، حين تقتاد نفسي بأغلالي، إنني لست أنجو بأفعالي، إنما أرتجي فضلك العالي، أرتجي رحمة منك في الأخرى، حين تقتاد نفسي بأغلالي، آتي بالقلب والرين يعلو وينادى خذوه فغلوا صغيرا والجحيم فصلوه، آتي بالقلب والرين يعلو وينادى خذوه فغلوا صغيرا والجحيم فصلوا، ربي إني رغم عصياني جئت أدعو، هل لي من توبة؟ أتراه يسكن النار من يناديك يا رباه؟ أتراه يسكن النار من ينادي؟ إنني سيدي عبدك الجاني، يرحم العبد من غير مولاه، مقنا لذت بالباب يا ربي، خاب من لم تكن أنت رجواه. إنني سيدي عبدك الجاني، يرحم العبد من غير مولاه، قينا لذت بالباب يا ربي، خاب من لم تكن أنت رجواه. بالميامين لي توجهته وإليك بهم قد توسلت، وبهم لا سواهم تعلقت. بالميامين لي توجهته وإليك بهم قد توسلت، وبهم لا سواهم تعلقت. ربي فاغفر بهم ذنبي، ربي واصلح بهم الدربة، فهم الذخر هم المنجى، وهم الآل هم القربة. بالميامين لي توجهت وإليك بهم قد توسلت، وبهم لا سواهم تعلقت. ربي فاغفر بهم ذنبي، ربي واصلح بهم الدربة، فهم الذخر هم المنجى، وهم الآل هم القربى، وهم الآل. إلهي بالميامين هداتي من بني هاشم، إلهي بالميامين هداتي من بني هاشم، أي بطه خاتم الرسل أخي الوحيد أبي القاسم أي بمن صام بمن صلى أي بمن صدق بالخاتم أي بمن ردت له الشمس أي بباب والملا عالم أي بحق البيض عدس أي بحق البيض عدس وهي ستي النساء فاطيه بالمسموم والمقتول ظلما فال عن الظالم ايوا بالتسعيات من نسل الحسين ربي يا راحم اي اجرنا من لظى النيران بل من شرها الحاصم بل من شر إلهي بالميامين هداتي من بني هاشم بطه خاتم الرسل أخي الوحي أبي القاسم أي بمن صام بمن صلى أي بمن صدق بالخاتم أي بمن ردت له الشمس أي بباب والملا عالم أي بحق البيض عت الزهرة بحق البيض عت الزهرة وهي ست النساء فاطم أيوة بالمسموم والمقتول ظلما فهل عن الظالم أيوة بالتسعيات من نسل الحسين ربي يا راحم أي أجرنا من لظى النيران بل من شرها الحاصم بل من شرها الحاصم.